ثم تقول أضع بعض الزيوت على شعري كعلاج له، هل يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ لا، كان العرب يدهنون، يدهنون رؤوسهم شعورهم، وتدهن النساء والرجال ويمسحون رؤوسهم ويغتسلون من الجنابة، ولا يأتون بمزيلات تزيل ما علق بالشعر من الدهون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن غبة ويكتحل وترا، ومعنى يدهن غبة يوما بعد يوم وهو يجند، وعنده 9 نساء صلى الله عليه وسلم، وربما طاف عليهن في ليلة واحدة. فهذه الأدهان لا تمنع أو لا تحول بين الإنسان والطهارة، إذا صب الماء على رأسه تطهر ولو كان أثر الدهن بينا في شعر الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.